ما أدري نعم يا شيخ في شيء اللي عنده استفهام أو شيء حول ما مر، أو أيضا إذا كان في مسألة دينية أو شيء من هذا. إذا لم يكن هناك سؤال لعل الشيخ صلاح يبدأ لنا بجواب سؤال بسيط جدا ربما. نعم بسم الله. وسئل رحمه الله تعالى عن الدعاء عند القبر مثل الصالحين والأولياء، هل هو جائز أم لا؟ وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرهم أم لا؟ هو تتكرر الأسئلة كما هو المشاهد الآن، يعني نجيب على السؤال ويتكرر أكثر مئات المرات، فستكرر الأسئلة ويجيب الشيخ، والاختلاف في أسلوبه في الجواب يدون، لأن الأساليب إذا اختلفت والمعنى واحد رسخ في الأذهان. نعم. وأي أماكن الدعاء فيها أفضل؟ نعم. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء في المساجد وغيرها من الأماكن، ولا قال أحد من السلف والأئمة إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا بالعباس كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا ولأنه حي والنبي صلى الله عليه وسلم توفي. أي نعم. ولو كان الاستسقاء يعني طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مشروع حتى بعد وفاته ما عدلوا عن النبي إلى العباس، لا الصحابة كلهم أجمعوا على هذا، ما أحد اعترض على عمر وأنكر عليه. نعم. قال: وما كانوا يستسقون عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا يدعون عنده، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعلوا. وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإيقاد عليها علم أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء، وإنما سن لمن زار القبور أن يسلم على الميت ويدعو له، كما سن أن يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له. فالمقصود بما سنه صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت لا دعاؤه، والله أعلم. نعم، الدعاء للميت لا دعاؤه. اللهم صل على رسول الله. أي نعم. أي نعم. ما أدري يعني لو أقول من الجواب يعني ما يتيسر، خفت تذكر السؤال إذا كان سؤالا ولا نتمكن من ذكر جوابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين، أحدهما وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين، أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهي عنه. ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. أحسنت. أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. نعم. والقول الثاني أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم زور القبور. وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني وابن ماجه. وأما ما ذكره بعض الناس من قوله من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا لم يروه أحد من العلماء، وهو مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، فإن هذا أيضا باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني ونحوه. وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء، وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب. وأما الأولون فإنهم يحتجون بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به، فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة، ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد، ولم يجب عليه عند أبي حنيفة، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجبا بالشرع. أما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والسفر إلى المسجدين طاعة، فلهذا وجب الوفاء به. وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاثة، مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح. سنت.